أما أن يقال شاعر أو مجنون فهم يشوفون الشعر يعرفونه، والجنون الرجل عاقل ما في إختلاف. فكان أن وصلوا إلى هذه النتيجة هي التي يرمزون بها موقفهم في ذلك. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا جاء ما يزنون. يعني أنهم قالوا هذه المقولة لأنه أساطير الأولين لأجل أن يضلوا الناس ويعموا على الناس اتباع الحق ويصرف الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فيحملوا أوزارهم هم وكذلك أوزار الآخرين الذين يقبلون الكلام، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وأيضا يحملوا أوزار الذين يضلونهم إليها. فمن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزار شيء، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله تبارك وتعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، أي من أوزار الذين يضلون بسببهم وبسبب دعاياتهم وتمويههم وتضليلهم، ألا ساء ما يزرون، أي أن هذه الأوزار التي تحملوها هي أوزار شاقة، هي سيئة، هي خطيرة، هي توردهم المحارم، وإذا كان الأمر كذلك فويل لهم. هذه الصورة تتكرر في كل زمن، دعاة السوء الذين يدعون إلى الضلالة، الذين يشوهون الحق ويزينون الباطل، هم يوجدون في كل زمن وفي كل بلد. في زمننا هذا كثير من الناس يحملون على عواتقهم مسؤولية إضلال الناس عن الحق، صرفهم عن الحق، دعوتهم إلى الباطل، تزيين الباطل لهم، تسهيل ارتكاب المحرمات عندهم. كل هؤلاء يدخلون في هذا الصنف الذين يدعون الناس إلى الرذيلة ويصرفون الناس عن الحق، يزينون لهم الباطل ويشوهون الحق لهم، فإنهم يدخلون ضمن هذه الدائرة التي وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فتتكرر هذه الصور في عدد من الأزمنة والأمكنة، والواجب على الإنسان أن يكون دائما داعية خير، داعية صلاح وإصلاح، يبين الحق للناس ويدعوهم إلى فعله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر كأجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا هو الواجب على الإنسان، لا أن الإنسان يكون داعية للضلال أو يكون شيطانا أخرس. أحيانا بعض الناس يعرف الحق ويسمع صاحب الباطل يظهر باطله فلا يمنعه ولا ينكر عليه، وحينئذ سكوتك مع قدرتك على الإنكار مشاركة لهذا الداعية للضلال. فالواجب عليك أن تنبه هذا على خطأه، وأن تحذر الناس مما هو عليه من الخطأ وما يدعو إليه من الضلالة. فإن سكت كنت شريكا له وأنت قادر على الإنكار. أما ما يعمله قطاع كبير من الناس وخاصة في بعض وسائل الإعلام من صحافة وغيرها، من دعوة إلى التخلي عن بعض ثوابت الدين أو الدعوة إلى بعض الأمور الباطلة وتسهيل أمرها، فهذا من جنس أهل الجاهلية الذين قالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين. فليكن الإنسان على حذر من أن ينخدع بمثل هذه الترهات والأباطيل، ويكون محصنا نفسه وأولاده مربيا من تحت يده على معرفة الحق والحذر من الباطل. فإن التربية الإسلامية هي التي تحصن الناشئة عن أن يقعوا في هذه المسالك ويظلوا أمام هذه الدعايات المغرضة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن سواه. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول توفيت امرأة وتركت مبلغا من المال ولها أبناء يريدون أن يأخذوا هذا المال ويصرفوه على أنفسهم مع أنهم لا يحتاجون إليه لأن والدهم موجود، هل يأخذون هذا المال أو الأفضل أن يتصدقوا عن أمهم بمثل هذا المال؟ فهم في حيرة. لا لا يكون في حيرة. الإنسان إذا توفي فماله ينتقل إلى ورثته قهرا، لا اختيار للإنسان. هذا المال هو مال الورثة، فالزوج له الربع والأولاد يكون للذكر منهم حظ مثل حظ الأنثيين، يقسمون المال بينهم إذا كانوا ذكرا وإناثا، للمرأة نصف مال الرجل منهم. ولا غضابة عليهم في هذا ولا حرج. إذا كانوا يرغبون أن يتصدقوا بنصيبهم لأمهم فهذا بر بأمهم وإحسان إليها منهم، وليس واجبا عليهم أن يتصدقوا به، وإنما هو حقهم. فحقها هي إذا كانت أوصت بشيء في حدود ثلث مالها، وإذا لم توصي بشيء وأرادوا أن يضروها بشيء فإنهم يتبرعون أو يحسنون إليها بالصدقة عنها في أي أمر أو مجال يرونه من أبواب الخير، وهم على خير إن شاء الله. إذا أوصى إنسان بالوقوف على غسله عند مماته بعدد معين من الناس وبعدم إقامة مراسم العزاء للرجال والنساء وتراسي وولاء وخلافه، هل هذا من حق الصحوة صحيح؟ أولا ينبغي أن تنفذ وصيته إذا أوصى أن يغسله شخص معين، فأن يقول غسلني فلان، فإن هذا الذي أوصى له حق من غيره بتغسيله. وهذا قد يلجأ إليه الإنسان كأن يكون يثق بشخص معين في دينه وأمانته وصلاحه ولا يفشي أسراره، أن يتولى هو تغسيله، فهذا ينفذ. إذا وجد ذلك الشخص وكان في مكان ميسور وقريب منه، أما لو كان في مكان بعيد ويشك حضور ذلك الإنسان فلا يلزم ذلك الإنسان. وأما حضور العدد المعين عند الغسل فهذا العمل ليس مشروعا. المشروع أن يغسل، أن يحضر عند غسل الإنسان من يحتاج إليه بالتغسيل، وهو المغسل ومن يساعده، أن يساعدهم في الماء أو التقليب، هذا هو العمل المشروع في حضور تغسيل. فالتغسيل يكفي فيه من يقوم بالغسل ومن يعاونه. أما ما ذكره من أنه لا يريد إقامة مراسم العزاء للرجال والنساء من تراسي وولاء وخلافه، فهذا مطلوب من كل إنسان لو لم يوصي بذلك أن لا يعمل له هذا الشيء. فالعزاء الشرعي هو أن يدخل السرور على أهل المصيبة من قبل من يعرفونه ومن يعز عليهم الميت وبقية المسلمين. ومن حق المسلم على المسلم إذا أصابه مصيبة عزيته. والتعزية إنما تكون عند اللقاء أول مرة بصاحب المصيبة، سواء كان قبل الصلاة عليه أو بعد الصلاة وقبل الدفن أو بعد الدفن في المقبرة، أو أن يذهب الإنسان الذي لم يتيسر له ذلك إليه في منزله أو في المسجد الذي يصلي فيه الفروض. هذا هو التعزية، فيدعو للميت ويدعو لصاحبه الذي أتى إليه لتسليته، لأن التعزية معناها التسلية وتخفيف آلام المصيبة. فالإنسان الذي يفقد عزيزا يتألم فيحتاج إلى أن يقف الناس معه في تخفيف آلامه بالدعاء له والدعاء لميته، هذا هو المطلوب. وأما الكراسي والولائم فهذه ليست من التعزية، وإنما هي من زيادة الحزن وتكليف صاحب المصيبة بمصيبة أخرى. الإنسان إذا كان عنده زواج فرح يستعد للناس في ليلة واحدة ويتعب ويشيل هم لها قبل ذلك ويتعب بعدها، فكيف بحال بعض الناس الذين يجعلون العزاء 3 أيام ليلة نهار، غدا وعشاء وما بينها؟ هذا إيذاء لصاحب المصيبة. فإذا كان الإنسان أوصى بأن لا تعمل له هذه الأعمال فقد أوصى بحق، ولا يجوز للإنسان أن يعمل هذه الأشياء ولو لم يوصي الميت بذلك، فكيف وقد أوصى؟ فيتنبه الناس لهذا ويعرفوا أن التعزية المطلوبة ليست بالصورة التي اشتهرت عند الناس، نصب الكراسي وإضاءة الأنوار وسد الطرقات وحبس الناس عن أعمالهم، حيث رأينا أن بعض الناس يغيب عن العمل 3 أيام. لماذا يا فلان؟ قال لأن خالة بنت عم أبيه توفي، أو لأن جد واحد من جيرانهم توفي، وهل هذا سبب لتعطيل الأعمال؟ إذا توفي أبوك أو ابنك أو زوجتك أو أخوك أكمل الإجراءات اللازمة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه واذهب إلى عملك ولا تعطل الأعمال. فهذا ما عرف في شريعتنا ولا هو من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن اجتمع الناس في مكان هو مما يزيد الحزن ويكرر الألم، بينما إذا أن الناس تفرقوا وكل ذهب بعمله انتهت المسألة، وصاحب المصيبة يذهب إلى عمله ويتسلى بعمله وينتهي. من حلف أنه ما عمل عمل وهو عمل حلف من غير نية فهل عليه كفارة النية؟ نقول لا، هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار وهي أعظم من أن تكفر، وهي من كبائر الذنوب. إذا حلف الإنسان على شيء مضى كاذبا فهذه لا كفارة لها ولا تكفرها الكفارة، إنما الكفارة للحلف على أمر مستقبل إذا أنه خالفه فإنه يكفر كفارة يمين وتبرأ بالنفس، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز أو القمح أو التمر ونحوها، يعني 15 كيلو، أو أن يكسو حول 10 كسوة تجزئ في الصلاة، أو أن يعتق رقبة. فإذا كان لا يستطيع أي من هذه 3 أشياء فإنه يصوم 3 أيام متتالية. يعلق أن يسأل عن مسألة العزاء واجتماع الناس للعزاء، يقول إذا كان إنسان بيته متواضع صغير ولا يتسع لاستقبال المعزين، فجماعة ومحب الميت قالوا نقيم مخيم في مكان مبارح ونحن نتكفل بالغداء والعشاء للناس، فما حكم هذا؟ نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه نعي جعفر بن ابي طالب قال لاهله اصنعوا لعلي جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، فصنعوا طعاما في برمة صحن وذهبوا به اليهم واعطوهم العشاء او الطعام ولم يجلسوا معهم يأكلوا معهم ولا ندوا الجيران ولا الاقارب، وإنما أعطوهم الطعام وتركوهم يأكلون وحدهم. هذا هو العمل الصحيح. فالإنسان الذي يريد أن يعزي يأتي يعزي الرجل في أي مكان، لا يحتاج إلى مكان فسيح ليجتمع فيه الناس. إذا كان عنده مكان يتسع لواحد أو حتى لا يتسع لأحد يسلم عليه أحسن الله عزاك ومع السلام، يقول أحسن الله عزاك وعظم أجرك وغفر لمن يمشي ترك عرضه ولا يجتمع الناس عنه. فاجتماع الناس ليس مطلوبا في العزاء، لأن الاجتماع بذاته ممنوع. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وقول كنا يعني الصحابة رضي الله عنه، فالصحابة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام لهؤلاء ليجتمعوا عنده، هذا من النياحة، والنياحة معروفة ومن الكبائر، فليس لهم هذا الأمر. يصنعون الطعام لأهل الميت كل واحد يذهب يتعشى ويقعد عند أهله، يعني يجتمع الناس والمعزون عند هذا الميت. الآن صار فيها تباهي بين الناس، فلان أقيم له مخيم عز كذا أو فلان أقيم له موائد عز كذا، بين الرجال والنساء، هذا ذبح 10 ذبائح هذا 5 ذبائح هذا، وحنا أبونا ليش ما نحط له مثل أبو فلان، وحنا والدنا ليش توفي ما نحط له مثل آل فلان، حطوا كذا ذبيحة حطوا كذا مخيم وعملوا كذا. فصارت المسألة مثل التباهي وتفاخر، وهي تغلب فيها النساء سبحان الله. كثير ما يحرك هذه الأمور النساء القاصرات في الزواج وفي المأتم، الذي يدير هذه الأشياء في الغالب هن النساء قاصرات العقل والدين. غدا ستقام بإذن الله تعالى صلاة الاستسقاء، فما الواجب على الناس في هذه الحالة؟ أولا، سبب صلاة الاستسقاء هو تأخر المطر. سبب تأخر المطر هو المعاصي والذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يجب على الناس أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يصححوا أخطاءهم وما صدر منهم من تقصير إنسان في أمرهم، سواء كان هذا التقصير فعلا لمحرم او ترك لواجب. كان عليه السلام يقول: دعوت قومي ليلا ونهارا وقال لهم فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من أهم الأمور لنزول الغيب، ومعناها طلب المغفرة من الله بسبب ما حصل من الإنسان من تقصير. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصدقة قبل صلاة ويظهر حاجته إلى الله وفقره إليه، ويظهر الناس في حال إحداث في حال خضوع وتذلل وإظهار الفقر والحاجة، وأن يدعى أهل الصلاح كبار السن وأيضا من الصغار والأطفال إلى صلاة الاستسقاء للظهور أمام الله بالفاقة والحاجة لهذا الأمر. ومع الأسف الشديد صار الناس كثيرا ما يتخلفون عن صلاة الاستسقاء، فالذين يحضرون صلاة الاستسقاء نفر قليل جدا من الناس، ويقولون ما في داعي للمطر كيفين مياه تحلي من البحر. وهذا هو غاية القبح والجهل والفساد. الإنسان لا يفكر في الماء إلا أن يفتح صناديق الماء ويشرب ويغلقها ونحو ذلك. بينما لو انحبس عنه الماء انقطعت هذه الصناديق وما وجدت العيون الوايتات ما عاد تجيب ماء، وين يجي إذن الماء؟ قل أرأيت إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يأتي بهذا الماء؟ إذا نطلب من الله تعالى أن يديم علينا نعمه وأن يتوب علينا ويغفر ذنوبنا ولا يؤاخذنا بما فعل السماء منه، فيكون الناس في حال حسن مناجاة لله وأدب معه وشعور بما هم فيه من عجز ونقص وتقصير. نسأل الله تعالى الهداية للجميع، ونسأله تعالى أن يغيث قلوبنا بالإيمان وأن يغيث بلادنا بالخيرات والأمطار. ما هو المكر السيء؟ ما هو المكر السيء؟ أخي يسأل يقول ما هو المكر السيء؟ في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء هو أن يعمل الإنسان الأعمال السيئة وهو يعرف أنها سيئة. الإنسان يعرف أن هذا منكر ويجرؤ عليه، يترك الأمر الواجب وهو يعرف أنه واجب. يتساهل الإنسان مثلا بصلاة الجماعة، يتساهل بأكل الربا، يتساهل بتبرج النساء، يتساهل بتطفيف الخيل والوزن وغير ذلك من الأمور الأخرى. فالمكر السيء يشمل كل عمل يعمله الإنسان وهو يعرف أنه محرم، فيجب على الإنسان أن ينتبه لهذا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. قل هل يجوز أن أعتمر عن والدتي حيث أنها تعاني من سلس البول المستمر؟ هذه المرأة إذا كانت قادرة على المجيء وهي لم تعدي الفريضة، بمعنى أن صحتها تسمح لها بالسفر والتنقل، فإنها تأتي تؤدي العمرة بنفسها. وعلم وجود السلس في البول فإنها تستنجي وتتوضأ في دخول وقت الصلاة وتتحفظ بحيث لا يخرج منها بول أثناء دخولها المسجد للطواف ونحو الجنة، وتؤدي عمرتها بنفسها. أما إذا كانت لا تستطيع لكبر سنها فإنها تنيبك أن تأتي عنها بعمرة، لأن الحي لا بد من نيته، فلا يصلح أن تأتي أنت عنها بعمرة دون أن تعلم، بل لا بد من علمها بحيث أنها تنوي هي العبادة وأنت تقوم بها. قابلية النهدي. حتى على نفس الشيء. إيه. الله. السعر ما هو بعيد. مو بعيد.